والله أعلم. الشاهد ما هو؟ أن هذه أشكلت على كثير من الناس، فخلط بعضهم بعضا، ظنوا أن الحشرة الوارد في صحيح مسلم والتي هي من إحدى علامات الساعة الكبرى أنها تخرج نار من أقصى عدن فتنتشر شرقا وغربا فتحشر الناس إلى المحشر إلى الشام، ظنوا أن هذا الحشر هو الحشر الذي يوم القيامة. لذلك نسمع أن هذا خلط موجود حتى في هذا الكتاب، اقرأ. نعم. وروينا عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية: أما والله ما يحشر الرعد على أرجلهم ولا يساقون سوقا ولكنهم يؤتون بنوق لم ير الخلائق مثلها، عليها رحال الذهب وأزمتها الزبرج، فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة. هذا صحيح فيما ورد يوم القيامة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين، اثنان على بعيد وثلاثة على بعيد وأربعة على بعيد وعشرة على بعيد، وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا. رواه البخاري عن معل بن أسد. هذا الحديث هو الذي أشكل على الناس واختلفوا في معناه، هل المراد به الحشر يوم القيامة أو الحشر قبل أن تقوم القيامة من علامات الساعة. قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق، يعني ثلاث كيفيات، على ثلاث طرق. الأولى راغبين راهبين، والثاني على حيوانات، على أبعرة، على جمال، والثالثة تسوقهم النيران سوقا. فيقول هؤلاء الراغبين الراهبين، كلمة اثنان على بعير وثلاثة على بعير، إما أن يكون بدل من راغبين راهبين، فلا بد من توزيع الراغبين غير الراهبين، يعني ذهبوا ناس راغبين. وقلنا أن الحشر يوم القيامة تقام الساعة على ناس لا يقولون الله الله، على أفسق الناس أو جرهم. فكيف يكون راغبين؟ فلما رأوا كلمة راغبين ظنوا أن الرغوب هو إلى الجنة، ما يصير كيف يكون رغوبا وليس هناك مؤمنون؟ فاضطروا تفسير هذا الحديث أن يقولوا أنهم المؤمنون يوم القيامة، والصحيح أنما هي من علامات الساعة الكبرى، راغبين لعلهم ينجون من النار يجدون شيء آخر، وإلا تمر عليهم حوالي كذا من السنين يكون شر، حتى أن الجن والإنس يختلطون بعضهم في هرج فساد وفساد وفساد، الله أعلم بحالهم، نعوذ بالله من ذلك الحال. يقول ثلاثة طرق، يعني ثلاثة كيفيات: راغبين راهبين، أحد يرغب في الذهاب يرى أنه المأمول والخروج من هذا من هذه النار، والآخر رهبان ما يدري ما الذي بعد النار، وآخرون يعتقبون على أبعرة، واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير، ثم قال وعشرة على بعير. كذلك أشكل عليهم كلمة عشرة على بعير، والبعير ما يسع عشرة أشخاص، لا يسع لا في في في في في, في المحل ما يشيل عشرة أشخاص، ولا في الطاقة، هكذا يقولون لما كانت طاقته لا تتحمل عشرة أشخاص، ولا أن مكانه يسع لعشرة أشخاص، قال هذه من نوق الجنة أو هذه من نوق الآخر ليس من نوق الدنيا، أشكل عليهم ذلك. وقد لا يكون أشكال، وجدنا المحمل والهوذج إذا صنعوه يضعوا فيه من الأحمال ما شاء الله، قد يحمل ما شاء من العدد، لكن الشاهد قال وبقيتهم تحشرهم النار، تسوقهم النار، تمشي مشي البعير المنكسر ببطء، فمن تخلف أكلته من متاع وحيوان وإنسان، واللي ما تخلف يمشي تمشي مشي الضعفاء، فإذا قيلوا الناس قالت معهم، وإذا مسوا ذهبت وراهم. وين توديهم؟ إلى أين؟ إلى الشام حيث تقوم عليهم الساعة، تحشرهم إلى الشام. نعم. وأخرجه مسلم من وجه آخر عن وهيب قال الحليمي رحمه الله: ويحتمل أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على ثلاث طرائق، أشار إلى الأبرار والمخلطين والكفار. هذا يوم القيامة، فسره على أنه يوم القيامة. يوم القيامة ما في صباحا ومساء، ما تمسي يوم واحد، هو يوم واحد مقداره كذا سنة. بعدين أصحاب النار ما سوقهم النار، يدعون إلى نار جهنم، دعا ملائكة غلاظ وراهم تدفعهم دفعة، ما في نار تسوقهم. ولكن هكذا فسره الحليمي ورضي بذلك البيهق. نعم. ينفض الحساب يوم القيامة منتصف النهار، هذا هؤلاء الجنة وهؤلاء النار، ومن دخل الجنة كان مقيلة، والجنة ما فيها شمس وقمر، فيها ضوء دائم، فعبر عن راحتهم بالمقيلة. والأبرار الراغبون إلى الله عز وجل ثناؤه فيما أعد لهم من ثواب، والراغبون الذين هم بين الخوف والرجاء. فأما الأبرار فإنهم يفتون بالنجاء كما روي في حديث علي. صحيح، يفتون في حديث علي هذا يوم القيامة صحيح، لكن ليس تفسير هذا الحديث، إنما ذاك حشر آخر غير حشر الدنيا، ذاك الحشر حشر آخر غير هذا الحشر. نعم. وأما المخلطون فهم الذين أريدوا في هذا الحديث أنهم يحملون على الأبعرة، والأشبه أنها لا تكون من نجائب الجنة، لأن من هؤلاء من لا يغفر له ذنوبه حتى يعاقب بها بعض العقوبة، ومن أكرم بشيء من نعيم الجنة لم يؤم بعده بالنار. قال البيهقي رحمه الله: وروي عن علي بن زيد بن جدعان وليس بالقوي عن أوس بن خالد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف، ركبانا ومشاة وعلى وجوههم. فقال رجل: يا رسول الله، ويمشون على وجوههم؟ قال: الذي أمشاهم على أقدامهم قادر أن يمشيهم على وجوههم. هذا ورد بالصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فسأله رجل قال: يمشون على وجوههم؟ استغرب كيف يمشي. قال: الذي قدرهم في الدنيا يمشون على أقدامهم، يقدرهم يوم القيامة أن يمشي على وجههم. أسأل الله العافية والسلام. نعم، نعوذ بالله من هذا المصير. وهذا الأصح، فكأن بعض وهذا إن صح، وهذا إن صح فكأن بعض المخلطين من المؤمنين يكون راكبا كما جاء في الحديث الأول، وبعضهم يكون ماشيا كما جاء في الحديث، أو يركب في بعض الطريق ويمشي في بعض. ولا يحتاج إلى هذا، المتقون يساقون على وفدا إلى الرحمن، ذاك حشر آخر غير هذا الحشر. نعم. أما هذا بين يحشرون على حتى أن الفرس أو الخيل أو الدابة تباع بحديقة، حديقة عظيمة، بستان كبير، يحب الإنسان يتخلص منها لأجل أن نجد دابة يركب عليها. عزيز الدابة تلك الأيام، وهذا يدل أنه ما في سيارات، تقطع السيارات، تقطع المواصلات والحديد، ما في إلا الدواب. فالدابة يبلغ مبلغ عظيم جدا لمن نجدها ذاك الوقت، تكون قليلة، لذلك يتعاقبون عليها. والتعاقب له معنيان: إما أن يركب فترة يسموها القسمة المهايئة، يركب فيها فترة كذا مسافة، مسيرة يوم أو مسيرة ليلة أو مسيرة نصف نهار، ثم ينزل فيركبها الذي بعده، هكذا يتعاقبون. أو معنى يتعاقبون يرتدفون كلهم على بعير، إما يتعاقبون يركبها تارة ثم ينزل منها ويركبها رفيقه مرة ثانية. يحتمل المعنيين هذا في الدنيا الحشر إلى هذا. ويحشر بقيتهم مع القردة والخنازير، ما في كفار، لما تحشر الناس في جزيرة العرب، تحشر الناس كلهم، تحشر الناس من أقصى الغرب الشرق إلى الغرب ومعهم حيواناتهم، يكون معهم الخنازير ويكون معهم كذا. لا أدري كيف يكون معهم الخنازير في الرواية. وعيسى عليه السلام إذا نزل يقتل الخنزير ويكسر الصليب، تكون بعض الخنازير باقية ما ما ما ما ما, ما ماتت. أو الله أعلم صحة هذا الحديث. نعم. وأما المشاة على وجوههم فهم الكفار، ويحتمل أن يكون بعضهم أعنى أعتى من بعض. يعني ويحتمل أن يكون بعضهم أعتى من بعض. إيش معنى أعتى؟ أشد كفرا من بعضنا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، أبلغ في الكفر وأشد محادة ومشاقة لله ورسوله. الله عز وجل يميزهم يعرفهم فينزعهم من بين الصفوف، هم جثيين على الركب، فينزع الله من كان أغلظ في كفره فيلقيه في جهنم أول. نعوذ بالله من الكفر والنفاق والشقاق. نعم. فهؤلاء يحشرون على وجوههم، والذين هم أتباع يمشون على أقدامهم، فإذا سيقوا من موقف الحساب إلى جهنم سحبوا على وجوههم. قال الله عز وجل: يوم يسحبون في النار على وجوههم. وقال: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا، ويكونون في تلك الحالة عميا وبكما وصما. قال الله تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم. وقبل ذلك يكون كامل الحواس والجوارح لقوله تعالى: يتعارفون بينهم، وقوله: يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة. يقول يعني كأنه أراد أن يقول: جاءت آيات في وصف الكفار أنهم لا يتكلمون، جاءت آيات أن فيه كلام، فأراد أن يوفق كيف يكون هناك إثبات للكلام لهؤلاء الكفرة ونفي لهم. فبين ذلك بأن الموقف طويل، في إحدى المواقف يتكلمون وفي مواقف أخرى لا يتكلمون. فقال هنا: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. بكما يعني ما يتكلم، وقت الحشر إلى النار ما يتكلمون، هذه واحد. ثم قال: يتعارفون بينهم، ويوم يحشرهم جميعا كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. ويوم يحشرهم جميعا كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. المصنف رحمه الله أخذ بأحد القولين في معنى يتعارفون بينهم. الله عز وجل يقول: يحشر الناس جميعا، فإذا حشرهم في ذاك الموقف ظنوا أنهم لم يلبثوا في هذه الدنيا إلا ساعة من النهار، كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، ماشي كذا، يتعارفون بينهم. فسرها المصنف بأنه إذا حشروا بدأ الناس يتعرف، الأب على ابنه والابن على أبيه والأخ على أخيه والزوجة على زوجها وهكذا، والصديق على صديقه. وإذا استم التعارف، والتعارف لا يكون إلا بكلام: يا فلان متى جيت وكيف أنت ومن تركت، إذا كده مثل الكلام فيتكلموا فيما بينهم، هذا معنى التعارف. ففسر التعارف بالكلام الذي يجري بينهم بعد الحشر. والجمهور على أن التعارف ليس تعارف الكلام، إنما يتعارفون بينهم جملة حالية، بمعنى أن بعضهم يعرف بعضا، لكن ما في كلام. الولد يعرف أبوه والأب يعرف ولده، لكن لا كلام. ويوم يحشرهم جميعا كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النار يتعارفون بعض بينهم، يعني يعرف بعضهم بعضا. فالمفسر فالمؤلف استشهد بها على أن هناك يكون تعارف وجود كلام يوم القيامة، كأنه يقول أن بعض الآيات أثبتت كلاما وبعض الآيات نفت كلاما. نعم. وسائر ما أخبر الله عز وجل عنهم وأقوالهم ونظرهم وسمعهم، فإذا دخل وكذلك قوله تعالى يوم يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة، فدل على أنهم يتكلموا. يتخافتون يعني همسة، فلا تسمعوا إلا همسة، ما في كلام إلا كلام همس. فأثبت الله سبحانه وتعالى لهم كلاما يوم القيامة يتخافتون أن يتكلمون خفية، فدل على أن لهم كلام. ومرت آيات أخرى أنهم ليس لهم كلام. نعم. وسائر ما أخبر الله عز وجل عنهم وأقوالهم ونظرهم وسمعهم، فإذا دخلوا النار ردت إليهم حواسهم ليشاهدوا النار وما أعد لهم فيها من العذاب. قال الله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. وسائر ما أخبر الله عنهم من أقوالهم وسمعهم ونظرهم، فإذا نودوا بالخلود سلبوا أسماعهم. أقول: إذا دخلوا النار وبين لهم أنهم خالدين فيها سلبت أسماعهم فلا يسمعون. نعم. قال الله عز وجل: لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. اللهم إنا نعوذ بك منها، اللهم إنا نعوذ بك منها ما خرب لي أن يقول العمل. نعم. وقد قيل إنهم يصلبون أيضا الكلام لقوله تعالى: اخسأوا فيها ولا تكلمون. نعم. وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الناس فوعظهم فقال: أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا. إنكم تحشرون إلى الله سبحانه وتعالى. في حديث آخر: إنكم ملاق الله سبحانه وتعالى حفاة عراة غرلا. حفاة يعني إيه؟ ليس لهم نعل، لا نعال لهم. عراة ليس شيئا يكسوهم. ثم غرلا يعني الغرل جمع أغرل، والأغرل كالأقلف، والأقلف هو الذي لم يختم بعده. الطفل إذا ولد يختنوه في السابعة أو بعد إذا كبر، فإن لم يختن إيش يسمى؟ يسمى أقلف. والأغرل والأقلف وزنا ومعنى بمعنى واحد. يقول الله سبحانه وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يحشرون كما كانت عليهم أجسادهم في الدنيا لا ينقص منهم شيئا، حتى من اختتن يعاد القطعة التي نزعت منه إلى مكانها فيكونون خلفا. نعم. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم هذا الحديث صحيح البخاري. نعم. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده، وأن أول من يحيى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. نعم. تقرأ. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فقلت: يا رسول الله، الرجال من النساء؟ فقال: يا عائشة، الحديث الأمر يومئذ أشد من ذلك. يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فقلت: يا رسول الله، الرجال والنساء من دي أو الهواء؟ الرجال والنساء ما في من ينظر بعضهم إلى بعض. الرجال والنساء ينظر بعضهم بعضا أو بعض إلى بعض، صحيح هكذا. تستفهم هذا الاستفهام. قالت: واسو أتى رضي الله عنه وصلى الله عليه وسلم، يقول: كيف هذا يكون يوم القيامة رجال النساء؟ وقال صلى الله عليه وسلم: الأمر أشد من ذلك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. الهول أشد من ذلك، ما حد في فاضي ينظر للثاني، لا أحد أن يعني له من سعة الوقت ولا أحد له من سعة العقل والتفكير أن يفكر في شيء آخر. فيه من الألم وشدة الهول والعذاب ما ينسيه أن ينظر إلى كذا. نعم. أو الصدمة والكذا. نعم. والذي يدل عليه ما قدمنا ذكره أن ذلك يكون حال خروجهم من قبورهم، ثم يكرم المتقون ومن شاء من المخلطين المؤمنين بالكسوة والركوع كما قدمنا ذكره، والله أعلم. الله. والذي روي في حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث الميت في ثيابه التي يموت فيها، يحتمل أن يكون المراد في أعماله التي عليها من خير أو شر. هذه من فوائد هذا الكتاب، فوائده عظيمة جدا من مسائل الإشكالات التي تفيد طلبة العلم، مو العوام، طلبة العلم، كالإشكال في النفخ في الصور فيما مر علينا، والإشكال في حشر الناس، والإشكال الأخير هنا. قال: وردت أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم أن حسنوا، يعني البسوا البياض وكفنوا فيها موتاكم، إن الميت يبعث على على على ما يعني قدر عليه، يبعث الكفن الذي مات فيه. فيقول هذا الحديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال، كيف يجمع بينه وبين ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا؟ لابد من الجمع بينهم، وإلا نقول أحدهما صحيح والآخر كذب، إنما في الظاهر متناقضان. فيقول الجمع، اضطر هنا إلى التأويل. ما معنى التأويل؟ أن يصرف اللفظ عن ظاهره المعروف، فقال يعني في أكفانه بمعنى أعماله، لأن الكفن كالعمل، اضطر إلى تأويل الكفن بلفظ لا صلة له بالكفن، سماه العمل، فقال يبعث الناس في أكفانهم أي أعمالهم. لما اضطر إلى هذا التأويل؟ ليوفق بين الحديثين، ليجمع بين إيه؟ والصحيح أن اللفظ كظاهره لا نضطر إلى تأويله، والجمع بينهما أن يقال أنهم يبعثون في أكفانهم ساعة من النهار، ثم بعد ذلك تتلاشى هذا الأكفان فيكونون حفاة عراة غرلا. يبعثون في أكفانهم في أول الأمر، ثم بعد ذلك تنزع عنهم أكفانهم ويكونون حفاة عراة غرلا. أول من يكسى إبراهيم عليه السلام، هذه ميزة إبراهيم على الخلائق يوم القيامة. ثم يؤتى للنبي صلى الله عليه وسلم حلة لا يقام بها شيء صلى الله عليه وسلم. نعم، ويأتنا في تفسيرات لما كسي إبراهيم والسبب، لا معنى له، لكن هذا خليل الرحمن ونبينا صلى الله عليه وسلم، أكرم الخلق على الله عز وجل إبراهيم ومن معه تحت لوائه يوم القيامة صلى الله عليهم أجمعين. اقرأ. يحتمل أن يكون المراد في أعماله التي عليها من خير أو شر، بقوله صلى الله عليه وسلم في رواية جابر: يبعث كل عبد على ما مات عليه. وقد يحتمل أن يبعث في ثيابه التي يموت فيها ثم تتناثر عنه أو عن بعضهم، ثم يحشر إلى موقف الحساب عاليا، ثم يكسى بعد ذلك من ثياب الجنة، والله أعلم. نعم. وأما قول الله عز وجل في صفة الكفار يوم القيامة: خاشعة أبصارهم، وقوله: خشعا أبصارهم، فإن المراد بذلك والله أعلم على مضيهم إلى الموقف، وقوله: مهطعين مقنعي رؤوسهم، وإنما هو إذا طال القيام عليهم في الموقف فيصيرون من الحيرة كأنهم لا قلوب لهم، ويرفعون رؤوسهم فينظرون النظر الطويل الدائم، ولا يرتد إليهم طرفهم كأنهم قد نسوا الغمض أو جهلوه. الله أكبر، أعوذ بالله من هول الموقف، استجيروا بالله من شدة الموقف، حسبنا الله ونعم الوكيل. فيقول أنهم يصيرون في حيرة يوما، اليوم مقداره 50,000 سنة، من شدة الكرب، يعني تشخص أبصاره ما ترتد إليهم، لا يطرف، ثم يرفعون رؤوسهم، فيقول إنما هو إذا طال القيام عليهم في الموقف فيصيرون في الحيرة كأنهم لا قلوب لهم، نعوذ بالله، ويرفعون رؤوسهم فينظرون النظر الطويل الدائم الذي لا طرف فيه، ولا يرتد إليهم طرفهم كأنهم قد نسوا الغمض أو جهلوه، كأنهم ما يعرفون الغمض، مو نسوه لكن أجبروا على ذلك. والناس في القيامة لهم أحوال ومواقف، واختلاف الأخبار عنهم لاختلاف مواقفهم، يعني مرة يتكلمون ومرة لا يتكلمون، مرة كذا. اقرأ. اختلاف الأخبار عنهم لاختلاف مواقفهم وأحوالهم. وأما قول الله عز وجل: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وقد روينا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هذا في النفخة الأولى ينفخ بالطول فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون ثم إذا نفخ في النفخة الأخرى قاموا فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فصل نقف على هذا تكفينا هذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما الحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيكم.